بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية ومجالس قراءة موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 164 من موسوعة البداية والنهاية، وهو المجلس 88 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الكريمة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الحلقات السابقة والتي قبلها عن غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة، وما زلنا نتكلم فيها، وكنا نتكلم عن صفة دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة حرسها الله وشرفها. وصلنا إلى الصفحة رقم 572 من المجلد السادس من هذه الموسوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل في صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أمام، حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام إلى كل سارية ودعا ولم يصلي فيه. ورواه مسلم عن شبان بن فاروق عن همام بن يحيى العوذي عن عطاء به، وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيها صورة ابراهيم عليه السلام وصورة مريم عليه السلام، فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصورا، فما باله يستقسم. وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرنا عثمان الجزري أنه سمع مكوسما يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا في نواحيه، ثم خرج فصلى ركعتين. قال: تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أخبرنا ليث عن ابن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل: وقال ليث: حدثنا يونس، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مرجفا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما مع بلال ومع عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهما أجمعين من الحجبة حتى أنخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة، فدخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. وروى الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عن هشيم، حدثنا غير واحد وابن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلال، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها هنا بين الأسطوانتين. فقلت: وثبت في الصحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم في كأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة تلقاء وجهه بابها من وراء ظهره، فجعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة من ورائه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدار ثلاثة أذرع. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتبة بن سيد ابن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم. فقال الحارث: وعتاب، نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني والدي بعض آل جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة أمر بلالا فعلى الكعبة على ظهرها، فأذن عليها بالصلاة. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: ابن أبي مليكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن يوم الفتح فوق الكعبة. فقال رجل من المشركين للحارث بن هشام: لا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال: دعه، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. وقال يونس بن بكير وغيره عن ابن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا عام الفتح فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين. وقال محمد بن سعد عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسا فقال في نفسه: لو جمعت لمحمد جمعا فإنه ليحدث نفسه بذلك، إذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وقال: إذا يخزيك الله. قال فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على رأسه، فقال: ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة؟ قال البيهقي رحمه الله عز وجل: وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ زيادة أنبأنا أبو أحمد أحمد بن علي بن الحسن المقرئ أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وحدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر عن أبي العباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه، فقال بينه وبين نفسي: لو عاودت هذا الرجل القتال. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيده في صدره، فقال: إذن يخزيك الله. فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به. ثم روى البيهقي من طريق ابن خزيمة وغيره عن أبي حماد بن الشرقي عن محمد بن يحيى الزهري حدثنا محمد بن موسى بن أعين الجزري حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا، فقال أبو سفيان لهند: أترين هذا من الله؟ قال: نعم هذا من الله. قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لهند: أترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله. فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله والذي يحلف بما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق حدثنا عاصم عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد، ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكتها ولا يختلى خلا ولا تحل لقطتها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال: إلا الإذخرة فإنه حلال. وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم قال: هو ابن مالك الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمثل هذا ونحو هذا. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به البخاري من الوجه الأول وهو مرسل، ومن الوجه الثاني أيضا، وبهذا الحديث وأمثاله استدل من ذهب لأن مكة فتحت عنوة وللواقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم، وقد قتل فيها قريب من 20 نفسا من المسلمين والمشركين، وهي ظاهرة في ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحا لأنها لم تقسم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وموضع تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام إن شاء الله. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن شرحبيل حدثنا ليس عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعامر بن سعد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بي، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: وماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منه يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربات. وروى البخاري أيضا ومسلم عن كتابة عن ليث بن سعد بن نحو وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الأسوع قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له أحمر بأسا، فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأسوع وهو بمكة، فقتله خراش بن أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، لقد كثر القتل، إن فعل قد قتلتم رجلا لأدينه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية قال: إن خراشا لقتال. ثم قال رحمه الله عز وجل: وقال ابن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي عن العدوي عن أبي شريح الخزاعي العدوي قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة ولقتال أخي عبد الله بن الزبير يوسف. فقلت له يا هذا إن كان إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة. فلما كان الغد من يوم الفتح عادت خزاعة على رجل من هذين فقتلوا وهو مشرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من حرام الله تعالى ليوم القيامة. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها فيها شجرا لم تحل لأحد كان قبل ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلي ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر خزاعة فأيديكم عن القتل فلقد كثر إن فع لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتلي وإن شاءوا فعقله. ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة فقال عمرو لأبي شريح انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنا لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعات ولا مانع جزية. فقال أبو شريح إني كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك فأنت وشأنك. قال ابن شهاب بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جنيدب بن الأكوع قتلته بنو كعب فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح على خزاعة إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر. ثم قال كفوا السلاح فلقي الرجل من خزاعة رجل من بني بكر من غاد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة. قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذهول أو قتل بدحول الجاهلية. وذكر تمام الحديث وقال هذا غريب جدا وقد رواه بعض أهل السنن بعض هذا الحديث. فأما ما فيه من أن رخص لخزاعة أن تأخذ بثارية من بني بكر إلى العصر يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث وكأنه إن صح من باب الاختصاص لهم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير. والله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن حارث بن مالك بن البرصاء الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى ذي بعد اليوم إلى يوم القيامة. ورواه الترمذي عن منذر عن يحيى بن سعيد القطان به وقال حسن صحيح. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل فإن كان نهيا فلا إشكال وإن كان نفيا فقال البيهقي معناه على كفر أهلها. وفي صحيح مسلم من حديث زكريا ابن أبي زيدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة والكلام عليه كالأول سواء. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل أخبر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو وقد أحدقت به الأبصار فقالوا فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها. فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم رضي الله تعالى عنهم. وقال وهذا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا بهز وهاشم قال حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت وقال هاشم حدثنا ثابت البناني حدثنا عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية وأنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان فجعل بعضنا يصنع لبعض طعاما قال وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكثر ما يدعونا قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحلي قال فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي قال فأمرت بطعام يصنع ولقيت أبو هريرة من العشاء قال قلت يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة قال سبقتني قال يا شمن قلت نعم قال فدعوتهم فهم عندي فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة قال فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيد على الحسر والحسر وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته قال قد وبشت قريش أو باشها قالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم أن أصيبوا وأعطيناهم الذي سئلنا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فنظر فرآني فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله فقال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون إلى أباش قريش وأتباعهم أترون إلى أباش قريش وأتباعهم ثم قال بيدي إحدهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا قال فقال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيئا قال فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن قال فغلق الناس أبوابهم قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال وفي يده قوس آخذ بسية القوس قال فأتى في طوافي على صنم إلى جنب البيت يعبدونه قال فجعل يطعن بها في عيني ويقول جاء الحق وزاق الباطل قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث حس ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكر ويدعوه قال والأنصار تحته قال يقول بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي قال هشام فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا قلنا ذلك يا رسول الله قال فما اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم رضي الله تعالى عنهم قال فأقبلوا إلي يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة زاد النسائي وسلم بن مسكين ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة ثلاثة عن ثابت عن عبد الله بن اليحيى الأنصاري نزيل البصرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به نحوه وقال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن فضالة بن عمير بن الملوح يعني الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالبيت فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضالة قال نعم فضالة يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال فضال: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقال: لا. وانبعث فضال يقول: قالت هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يأبى عليك الله والإسلام أو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمر بن وهب: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك. فقال: هو آمن. فقال: يا رسول الله، أفأعطني آية يعرف بها أمانك؟ فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه ويريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله، في نفسك أن تهلك هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به؟ قال: ويلك، أعزب عني فلا تكلمني. قال: أي صفوان، فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع معه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال: صدق. قال: فاجعلني بالخيار في شهرين. قال: أنت بالخيار 4 أشهر. ثم حكى ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن الزهري أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمتا وقد ذهبت وراءه إلى اليمن، فاسترجعته فأسلم. فلما أسلم أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتهما بالنكاح الأول. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال: رمى حسان بن الزبعرة وهو بنجران ببيت واحد ما زاد عليه: لا تعتمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي. فلما بلغ ذلك ابن الزبعر خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذا نبور إن لساني راتق ما فتقت إذ أنبور إذ أبالي الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مسبور. آمن اللحم والعظام لربي. ثم قلبي الشهيد أنت النذير، إنني عنك زاجر ثم حيا من لؤي وكلهم مغرور. قال ابن إسحاق رحمه الله جل وقال عبد الله بن الزبعرح أيضا: حين أسلم منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما تاني أن أحمد لامني فيه، فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة صرح اليدين غشمني، لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطات سهم، وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى، ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ نادي محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدنك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم، وعليك من علم المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم، وأعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان لله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في العباد يسيم. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين، كريم قرم على بنيانه من هاشم، فرع تمكن في الذرى وأروم. قال ابن هشام رحمه الله: زل بعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. قلت: كان عبد الله بن الزبير السهمي من أكبر أعداء الإسلام، ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين، ثم من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نقف على ما قيل من الشعر يوم الفتح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.